طيب محمد بسألك, يجوز أكل الفيل؟ هو من الطيور ولا غير الطيور؟ ولا غير الطيور الفيل من الحيوانات, يجوز أكله ولا لا؟ ما يجوز. ليه؟ له ناب اللي هو العاج. نعم صحيح. نعم. أعطني حيوان كبير يجوز أكله. ها الجمل صحيح. ليه يجوز؟ ما له ناب يأكل به. طيب كيف نفرق بين يأكل بنابه ولا لا؟ ها ها كيف يعني؟ نعم شلون افتراس يعني؟ ايه يعني يعتمد عليه, يعني اللي له ناب في الغالب ياكل من الجنب, البعير ياكل من الامام, الغنم من الامام, هذا من الجنب. صحيح. طيب عطنا طير ما يجوز أكله. ما يجوز أكله طير, ما يجوز أكله. ها الغراب ليش ما يجوز أكله؟ ها غير يأكل النجاسة؟ لا الضابط ما هو غيره. ها ها لا أعطني الغراب ليش ما يجوز أكله؟ مخلب يصيد به. اي نعم يعني وهو في الهواء ينزل فيصيد بمخلبه الدود مثلا. اي نعم. يقول ما هو الدليل على الضابط في الحمر الوحشية أن يكون لها خطوط؟ العرف عند أهل الخبرة من الحيوانات أن هذا هو الحمار الوحشي. يقول الفيل له ناب لكنه لا يفترس به ولا يأكل اللحم, فما حكم أكل لحم الفيل؟ إذا أتى شخص يعتدي عليه ضرب بنابه ويدافع بنابه, فدل على أنه يستخدمه لفرس ما أمامه إذا احتاج لذلك, وليس معناه في كل مرة يستخدمه. لا. أقول هل هناك أطعمة رغبة الشارع في أكلها؟ مثل ما قال الله وحلت لكم بهيمة الأنعام, فأطيب الأكل بهيمة الأنعام إبل بقر غنم. يقول إذا قلنا أن عرق الحمار طاهر لكثرة احتياج الناس الركوب عليه فما علة طهوريته اللعاب؟ لأنه يأكل لأنه يشرب من إناء الناس. الحمار أول هو وسيلة النقل, يأتي عند البيت يأتي صاحب البيت بإناء يشرب فيه ثم يأتي صاحب البيت يتوضأ أو يغسل, يقول أنه نجس فيه مشقة على الناس. قل هل يجوز استفادة من جلود وشعر الحيوانات التي من السباع؟ لا, أنا بسلم لها عن افتراش جلود السباع, فإذا حرم الافتراش يحرم كذلك اتخاذها للزينة في الجدر ونحو ذلك. يقول ما حكم أكل القرد؟ لا يجوز له ناب، قرد له ناب. يقول حمار الوحشي إذا استأنس وصار مستأنسا هل يجوز أكله؟ بشرط أنه يبعد عن الجلالة، إذا كان يأكل النجاسات يبعد عنها 3 أيام حتى يطهر الجسد ثم يجوز أكله. يقول كل ذي ناب من السباع هل لابد من توفر الوصفين حتى نقول هذا الحيوان لا يأكله؟ ما يكفي توفر شرط واحد من الوصفين، ناب يفرس به، لابد 2 شرطين. الغزال أظن لها ناب لكن ما تفرس به يجوز أكلها، وهكذا. يقول هل صح أن نقول الحيوانات التي تأكل لحوم محرمة والتي تأكل أعلاف والحبوب حلال؟ لا، لأن فيه الحمار يأكل الأعلاف والحبوب ولا يأكل اللحوم وهو حرام، وفي حيوانات أو طيور تأكل اللحم وحلال، فالضابط هو ما ذكر المسلم أدق. طيب يا سليمان، الضبع له ناب صح؟ ويجوز أكله ولا لا؟ سؤال المسلم عن الضبع حلال هو؟ قال نعم. لماذا أبيح أكله وله ناب؟ ما يفرس به، لذلك ما في حيوان مختلف فيه مما له ناب في أكله إلا الضبع. والجواب ذلك ذكرنا الشرطين، لابد ناب يفرس. فلو قال لك شخص هل في حيوان له ناب وما يفرس به؟ تقول الضبع. فيقال إذا النضع حرام، نقول لا، المسلم بينا حلال، ومن علام النبوة أن الضبع ما يفرس به. يقول من أين أخذ ضابط الافتراس؟ كل ذي ناب من السباع، الضبع ليس سبع. إن شاء الله بكرة الزاد ها نأخذ المقدمة تحفظونها. لين أما بعد لا. يقول هل التمساح يلحق بما له ناب أو يلحق بالحيوان البحري؟ يلحق بما له ناب لأنه يعيش أيضا في الماء في البر. يقول لماذا لا يؤكل الفيل وله ناب لكن لا يفرس به؟ أنا رأيت فيل أكثر من مرة يضرب فريسته بالناب هذا ومن يعتدي عليه، فدل على أنه يستخدمه لافتراس غيره، يعني لضرب غيره، فيحرم قتله. نعم. يقول كيف نجمع بين هذه الحديث وآيات قل لا أجد في موحلهم محرم على طعام يطعمه إلى آخره؟ الآية بينت شيء من المحرمات، لحم الخنزير والدم، وتأتي الحديث أيضا تبين شيء محرم آخر، ما في تناقض، هذا شيء وهذا شيء، والسنة وحي والقرآن وحي. قل هل يجوز تربية والاحتفاظ بالحيوانات والطيور التي لها مخلب؟ يا أبو عمير ما فعل النغير بس هذا يجوز أكله طير، يعني لو شخص دخلت في بيت واحد وجدت عنده نمر في شبك أو أسد أو قرد، تنكر عليه ولا ما تنكر؟ طبعا تنكر عليه، تقول خطر يموتنا. لو كان لا قال حديد ما في خطر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ حديث الهرة، الهرة لها ناب، وذلك المسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، فدل على حبس مثل هذه الحيوانات يجوز بشرط الأكل، عدم حرمانها من الأكل والشرب. يقول: كيف يكون الأجر بغير حساب في الصبر، هل هنا في الدنيا أم الأخرى؟ الأجور و تحصيل ما عمل الشخص في الآخر. الله يقول: إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم. عندنا عبادتان أجرها بغير حساب، منها ما هو قلبي وهو الصبر، ومنها ما هو عملي وهو الصيام. كل عمل من آدم له إلا صام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني بغير حساب. يقول: كيف نجمع مع هجران أهل البدع وبين حسن الخلق؟ حسن الخلق عبادة نضعه في موضعه، نحسن الخلق مع الأب والوالدين والمسلمين عموما، وغير المسلمين لا نصرف هذه العبادة لهم. الله يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم. فهو عبادة، مثل أن الإنسان لا يصلح أن يصلي في الحمامات مثلا، لأن ليس مكانا لها. كذلك حسن الخلق بالتبسم وغير ذلك يوضع في موضعه. ففي الحرب ومع المنافقين ما تتبسم، هذا من قلة العقل. وأن تحارب تبتسم وتقتل الكافر، وإنما قال الله: واغلظ عليهم. لكن ابتسامة في وجه كافر أدعوه ونحو ذلك هذا جائز. يقول: ما حكم من يحسن خلقه وتعامل مع عامة الناس مع أهل البيت لا يفعل ذلك فليكون ممن حسن خلقه؟ هذه عبادة تفعل في البيت، في الشارع، في المكتب، في المدرسة، في الجامعة، عبادة. والموفق هو من وفقه الله عز وجل في أداء هذه العبادة في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق. حسن الخلق يتمثل في الابتسامة.